كما يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين صلاة العصر، ثم انتهى ناهي من المسجد وبقى هكذا ووضع إحدى رجليه على أخرى، انتهت الصلاة بده يرتاح عليه السلام. قال وهنا الشاهد، يقول أبو هريرة: فخرج سرعان الناس، هم كانوا يصلوا دائما، صلوا أربعة، شافوا رسول صلى ركعتين بيعرفوا أن الأحكام الشرعية تتجدد. ما كاد الرسول يسلم منهم إلا شريد اللي حمل نعله وطلع. في الناس رجل اسمه ذو اليمين، يظهر أنه كان جريئا أو لعله لم يكن أديبا، لأنه في القوم أبو بكر وعمر، فتجرأ قال: يا رسول الله لكن جئت كان في مكانه. قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى. فنظر في القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال عليه السلام: أصدق ذبيرين؟ قال: نعم. فقام من مكانه وعاد إلى المصلى، ولا أقول المحراب بيانا لأنه لم يكن في زمن الرسول عليه السلام محاريب، وإنما إلى المكان الذي صلى فيه وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه القصة كما قلنا في الصحيحين، والشاهد منها أن الجماعة المستعجلين ما كادوا يسمعوا سلام الرسول عليه السلام على رأس ركعتين وخرجوا. فعثمان رضي الله عنه اجتهد فرأى أن هذول الأعراب المجتمعين من كل البوادي في ذاك الموسم العظيم ربما يفهمون أن الصلاة قصرت على طول الخط، فما بهم نحن أصاب أم أخطأ، بهم أنه اجتهد كما كنت ذكرت مرة من المرات في مثل هذا المجلس الطيب إن شاء الله. نحن ما بهمنا أبدا أن العالم أصاب أو أخطأ، بهمنا أن يجتهد، بهمنا أن لا يتكلم بجهل وإنما يفرغ جهده ليصيب الحق، لكنه ليس بالمكلف أن يصيب الحق 100%، وإنما إذا غلب على ظنه أن هذا هو الصواب عمل به. وهنا يأتي قوله عليه السلام الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فما بهمنا نحن الآن نعد ندندن ونفلي تطلعي فعل عثمان هذا وعامله أصاب ما أخطأ، لأن نحن ما بترتب عندنا شيء على قولنا أصاب ما أخطأ، لأن نحن نعرف سابقا أن الرسول عليه السلام من يوم خرج من المدينة إذا أرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين، بل أمر بذلك كما قال عليه السلام. لكن يمكن أن يكون مصيبا فيما فعل، يمكن أن يكون مصيبا فيما فعل، ليه؟ لأنه هذا حكم كما يقول العلماء الأصول في العصر الحاضر حكم زمني مش أبدي، كما يقال الحديث ذو شجون. هذا بجبنا إلى مسألة أخرى أهم من المسألة الأولى، لأن الأولى قضية إتمام عثمان لم يبقى لها أثر لأنها كانت زمنية يعني متعلقة فقط في خلافته، لكن مسألة أخرى أصبحت شرعا أبديا بالنسبة لجماهير الناس إلا القليل منهم ممن عصم الله عز وجل. ما هي هذه المسألة؟ الطلاق بلفظ ثلاث. هذه مشكلة عاش المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضر، إلى ما قبل نحو 10 سنوات أو 20 سنة كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية إذا جاءها

لا يجوز له أن ينتقد الناس انتقادا من باب أن يشفي غيظ قلبه، وإنما فقط ليصلح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليصلح ما هم فيه من الخطأ والانحراف. أهلا مرحبا. طيب في شيء غيره؟ هناك إجماع بأن الحديث الحديث الضعيف يخرج من الله العمل. فالحديث لا، أنا كنت أريد أن أتحدث عن الحديث الضعيف. وفي هناك حديث أن الحديث الضعيف إذا ورد بعدة طرق فصل هذا الحديث ويعتبر حسن، فهل هذا الحديث شيء؟ لا لا يعني الشق الأول ما هو حتى نحدد الشق الأول الجواب. الشق الأول ما نقله النووي حول الحديث الضعيف أنه يأخذ إذا يعني إجماع العلماء أو إجماع العلماء أن الحديث الضعيف يكون في وضع العمل، هذه نقطة. الشق الثاني أنا حسبك بدي جاوبك الشق الأول، فما أنسى أنا شو الشق الأول والشق الثاني، يعني يكون جواب عن طوعي. ما أدري إذا كنت تنقل نقلا حرفيا أن تنقل المعنى، أما الذي أعرفه من كلام الإمام النووي رحمه الله أنه ينقل اتفاق وليس الإجماع. فأنت تقول أنه نقل إجماع، فهل أنت تنقل حرفيا أم معنويا؟ ماذا هو؟ لأنه الآن هذا مثال صالح يتعلق ببحثنا السابق، هناك فرق بين الإجماع وبين اتفاق. الذي ذكره الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية رسالة معروفة فيها 42 حديث 43 حديث، وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو أحسن كتاب في رأيي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن، حيث يذكر المسألة في وجهة نظر الإمام الشافعي، لأنه هو كتابه اسمه المجموع شرح المهذب، المهذب كتاب من كتب الشافعي على مذهب الإمام الشافعي. لكن من فضائل الإمام النووي رحمه الله التي انفرد بها بين كل من ألف في هذا المجال أي في الفقه المقارن، هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين.